تجهزت لحديث طويل تروي فيه قصة حياتك، حتى جاءت الفرصة بعد شهر كامل من الدعوة الأولى. جلستما متقابلين وأمامكما أطباق الغداء. لم يحاول هذه المرة أن يستدرجك، لكنك كنت مستعدا، فانطلقت تتحدث دون استئذان، تعري سوءتك وتكشف عن المستور. وحين انتهيت كان يحدق فيك في إمعان وذهول. ضحك أخيرا في حرج ثم قال: أوه، أشعر أن قصة اللفافة كانت سخيفة جدا مقارنة بهذا. ضحكت بدورك في شيء من الخيلاء. نعم، ما عشته أنت وحدك يعادل تجارب عشرات البشر العاديين الذين لم تختبر الحياة حقيقة معدنهم بعد، ثم تنتبه من ضلالك. وما حقيقة معدنك أنت؟ حديد صلب خام لا تصهره درجات الحرارة التي تقل عن 1500 درجة مئوية؟ ربما، لكنك لست ذهبا يزداد بريقا ولمعانا، فقد لطخت التجربة قلبك بالسواد. لم تختلف معاملة الدكتور نديم تجاهك بعد حديث الصراحة ذاك، بل لعلك شعرت بمزيد حنان ورفق من طرفه، وقد ضايقك ذلك نوعا ما وخيب أملك. كنت تتوقع رد فعل مختلفا، شيئا من النقاش مثلا، بعضا من سلوك فرسانك الأربعة، لكن نديم فضل تجاهلك، كأنه يعلمك أن إيمانك من عدمه يخصك وحدك. ثم جاء شهر رمضان ثان لك في الرياض، وتلقيت دعوة غريبة مع ثلة من الزملاء على الإفطار في منزل الدكتور نديم. حاولت التملص من الحضور، لكنه ألح عليك بشكل محرج وأشار إليك وهو يغادر المبنى أمام كل أطباء القسم: سأكون بانتظارك يا مالك. لم يكن بوسعك إلا الرضوخ، لكنك كنت تتساءل في حيرة: ما الذي ينويه بالضبط؟ إنه يعلم أنك ربوبي لا تصلي ولا تصوم، فما الذي يرمي إليه بدعوته تلك؟ وصلت بعد أذان المغرب ببضع دقائق. قدرت أن يكون مضيفك وزواره قد أدوا الصلاة ويتحلقون حول مائدة الإفطار، وقد كان. قرعت الجرس ففتح لك نديم بنفسه، صافحك بحرارة ثم قادك إلى المجلس الخارجي المنفصل عن بقية غرف المنزل. انضممت إلى آخرين حول مائدة عامرة بأصناف كثيرة من المطبخ المصري، ثم دارت كؤوس الشاي والكعك منزلي الصنع. ولما حان موعد صلاة العشاء والقيام هممت بالانصراف، لكن نديم تأبط ذراعك وقال بصوت عال: انتظر يا مالك، أحتاجك في شأن خاص. بينما انصرف الآخرون غادرت برفقة مضيفك مشيا على الأقدام إلى وجهة لا تعلمها، لكنك مذعن منساق. حتى وصلتما أمام مسجد السكن الجامعي التفت إليه في ارتباك فقال بلهجة جادة: ما رأيك في أن تفتح قلبك وتجرب؟ تجرب؟ أولم تجرب من قبل؟ لو كان صاحب المبادرة أي شخص آخر لكنت عنفته دون تردد وانصرفت على الفور غاضبا، لكنه الدكتور نديم رئيس قسمك. قلت في حرج: لا أستطيع. لن تخسر شيئا، إذا شعرت بالضيق يمكنك الانصراف وقتما تشاء. استسلمت إلى ذراعه تقودك حتى الصفوف الأمامية للمصلين. وجدت نفسك محاطا بأساتذة الجامعة يتصافحون ويبارك أحدهم للآخر، ويقدمك الدكتور نديم على أنك تلميذه المفضل. ثم جاء الإمام وهو شاب يماثلك سنا أو يزيد قليلا، فصافح الجميع بدوره قبل أن يتخذ موقعه. همس نديم: الشيخ عقيل زميل لنا في كلية طب الأسنان، وهو حافظ لكتاب الله وذو علم شرعي واسع. ابتسمت رغما عنك وأنت تستحضر شكل طبيب الأسنان الشاب الذي صليت خلفه لسنوات في جامع المرسى، فغمرتك الذكرى بدفء عجيب. ثم أقيمت الصلاة، ما إن شرع الإمام في تلاوة الفاتحة حتى سارت قشعريرة في جسدك. كان صوته شجيا عذبا يستدعي الخشوع ويستجلب الدمع، ثم أخذ يقرأ: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تسمرت مكانك وأصغيت بكل جوارحك تستعد مشهد جامع سلطان أحمد في إسطنبول وآخر عهدك بالتلاوة المؤثرة التي تحييك من الممات فتعيش حالة الوجد ذاتها كأنك تلمس صحف القرآن الندية تلقي عليها نظرة لأول مرة فتهتز أركان ذاتك المكابرة من الأعماق ركع الجميع ولم تركع فشدك نديم من كم قميصك حتى تفعل ولا تلفت الأنظار إليك فأحنيت ظهرك وأنت لا تزال في حالة ذهول تتداعى في وجدانك كل المشاعر الغامرة التي تذوقتها ذلك اليوم وأنت تنصت إلى المقرئ التركي أتكون قد خزنت تلك الحالة في ذاكرتك في وضع سبات شتوي حتى جاء ما يوقظها أنهيت صلاة العشاء دون أن تستوعب شيئا مما يجري حولك كنت تسجد وترفع وتقف وتركع مثل آلة عمياء ثم التقطت أنفاسك وعدت إلى التركيز مع التلاوة كان جزء خاو من روحك يمتلئ رغم كل شيء كنت تفتقد تلك الروحانيات التي تلازم شهر رمضان صيامه وقيامه ثم التهجد ساعة السحر كنت في ظمأ شديد وقد وجدت نفسك فجأة أمام نبع جار شرابه عذب يتدفق من شفتي الإمام الشاب ثم جلس في استراحة بين ركعات التراويح وأخذ يخطب سنخصص هذه الجلسة القصيرة لتدارس أسماء الله الحسنى فهي باب معرفة الله وسبب صلاح القلوب فهي تقوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم المحبة والرجاء في القلب وتزيد في إيمان العبد والمعرفة سبب لنيل محبة الله فالله يحب من أحب أسماءه الحسنى وهي تورث صدق اليقين والتوكل فمن عرف غنى الله وفقر خلقه وقدرة الله وعجز خلقه وقوة الله وضعف خلقه عرف مقدار افتقار الخلق لغنى الله وضعفهم لقوته وتواضعهم لعظمته وذلتهم لعزته تبارك وتعالى أصغيت باهتمام ولهفة لم يكن يقول كلاما تجهله لكن روحك تتوق إلى تلك الأيام الخوالي التي تناجي في ظلمة لياليها خالقك فتدمع عيناك لقد جفت مقلتاك لأمد طويل حتى نسيت كيف يكون البكاء بين يديه ونستهل اليوم مع اسم الله التواب ونحن في مطلع هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات فليس هناك ما هو أفضل من أن نستقبله بالتوبة عن الذنوب والتوبة تفيد معنى الرجوع والتواب بمعنى يقبل توبة عباده وفعال من صيغ المبالغة مثل مشاء لكثير المشي فهو التواب الذي ييسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد مرة بما يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته وإذا كانت التوبة معناها الرجوع والعودة فإن الله تعالى كثير العودة بأشكال الإحسان على عباده فهو يوفقهم بعد الخذلان ويعطيهم بعد الحرمان ويخفف عنهم أنواع البلاء ومن توبته يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالغفران والتوبة بمحو الحوبة. استمر الدرس بضع دقائق، لبثت خلالها منتبها مشدودا إلى شفتيه، حتى قام الشيخ إلى الصلاة مرة أخرى، ثم أخذ المصلون يتململون وينسحبون بعضهم وراء الآخر، فاغتنمت الفرصة لتنسل من مكانك في هدوء قبل أن يلحظ نديم تأثرك. ما الذي تغير؟ لزمك السؤال طيلة يوم غد، كأن قلبك قد أفاق بعد غيبوبة طويلة ورجع إلى نقطة توقفه منذ سنتين خلال رحلة تركيا. كنت على أبواب الإيمان في تلك الآونة، لقد كنت على وشك التسليم لولا خبر ريم الذي هدم كل ما بنته داخلك رحلة التأمل العابرة لبلدان أربع. والآن تريد أن تستأنف الرحلة على متن تلاوة مؤثرة وموعظة تجلو الغمام عن حقيقة معرفتك بخالقك. 3. سأصلي وراءه اليوم أيضا. أضمرتها في نفسك وأنت تروح وتجيء بين أروقة المستشفى وقاعات الفحص، وحين رأيت نديم حييته بابتسامة فاترة وفررت من أمامه كي لا يسألك، فلم تكن بيدك إجابات بعد. وصلت متأخرا متعمدا إلى المسجد حتى لا يلمحك أحد معارف الأمس وأنت تدخل أو تخرج. جلست في الصفوف الأخيرة واستمعت إلى تلاوة الشيخ الندية، ثم إلى درسه القصير عن اسم الله الغفور، ثم تسللت مرة أخرى في صمت قبل أن تقضى صلاة التراويح. ترددت على مسجد السكن الجامعي كل ليلة من الأسبوع الأول لرمضان تتعرف إلى ربك الرحمن الخالق الشكور الرزاق. وقد حسبت أن النديم لم ينتبه لحضورك ولم يراوده الشك بشأنك، ولعله قد نسي أمرك والتفت إلى مشاغله، لولا أنه فاجأك بدعوة جديدة على مائدة إفطاره في نهاية الأسبوع. وصلت مثل المرة الأولى متلكئا، وحين دخلت المجلس الخارجي فوجئت بشغور المكان إلا من الشيخ عقيل وصاحب المنزل. حييت الشيخ في احترام وأفطرت مطرقا في خجل لا تدري مأتاه، وكأن حضور الشيخ أكثر مما تطيق من كرم مضيفك. وبعد أن فرغتم من أطباق الحمام وصينية البطاطس والمحشي التفت إليك نديم وقال محرضا: الشيخ أمامك فاسأل ما تريد. نقلت بصرك بينهما في تردد، ثم أطلقت العنان لمارد الأسئلة المسجون بالقمقم منذ سنوات. سألت عن الحكمة من الخلق وعن بيت أبي العلاء المعري الذي لازمك كثيرا في فترة ضياعك، فقال الشيخ عقيل: لما كان الله حكيما فلا بد أن تكون له غايات ومقاصد لأفعاله عموما ومن خلق البشر بشكل خاص. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولما كان الله غنيا عن كل شيء فإن الغاية بالتأكيد تخص البشر. قال تعالى: إن الله لغني عن العالمين، وخلق البشر لإلحاق الضرر بهم هو ظلم قبيح. ولما كان الله عادلا فيستحيل أن يكون قصده الإضرار بمخلوقاته، إذن فلا بد أن يعود الخلق على البشر بالنفع. أوليس الوجود خيرا من العدم؟ والحياة خيرا من الجمود؟ والجزاء في الآخرة المصحوب بتكريم وتعظيم خير من النكران. إذن لماذا لم يخيرنا الله بين الحياة والعدم؟ فربما كان الإنسان ليرفض الخضوع للاختبار الدنيوي وهو حقه، فلماذا أجبره الله عليه؟ يخبرنا الوحي بأن الله قد خيرنا بالفعل. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد أجمع المفسرون على معنى الآية أن الله أخرج جميع بني آدم وعددهم بالمليارات كما نعلم من ظهر آدم على هيئة الذر، أي مثل النمل الصغير، ثم سألهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد يقول قائل: ولكني لا أذكر تعرضي لهذا التخيير، ولا أذكر أني شهدت أمام الملائكة بأن الله هو ربي. ذلك أن الله أعاد البشر جميعا إلى ظهر آدم ليخرج كل منهم في وقته إلى الدنيا ويدخل هذا الاختبار بعد أن مسحت تلك الحادثة من ذاكرته، إلا أنه وضع لنا علامات في الطريق وترك فينا فطرة الشعور بألوهيته وأرسل لكل أمة رسولا. استمر يحدثك عن قصة الخلق التي تعرفها وعن معاني الحياة والوجود، ولبثت تنصت في اهتمام رغم الريبة التي تنازعك، لكنك كنت مشدودا إلى كلمات الشيخ تستعذب الحديث إليه. لم تكن طريقته تشبه في شيء ما تعودت عليه من الشيوخ الصارمين الواعظين، ولم يكن يطالعك بشفقة من يحاول رد شات شاردة إلى الحظيرة الآمنة. كنت تشعر بالارتياح أخيرا، فبرحمة من الله لان لك جانبه، ولو كان فظا غليظ القلب لانفضضت من حوله، كأنه رسولك الخاص يبلغك برسالة خاتم الأنبياء منتهجا نهجه متبعا سبيله. انتهت الجلسة مع أذان العشاء، فرافقت مضيفك وصاحبه إلى المسجد دون تعنت. أنت ترغب في ذلك بكل جوارحك، أن تصاحب الرجل مدة أطول، تصغي إلى ترتيله وشروحه. ابتسم نديم وهو يشد على كتفك في حماس: أظن أننا لم ننتهي بعد، كلاكما مدعو عندي غدا على الإفطار. أومأت في استسلام وامتنان، كنت مستعدا للإصغاء تائقا إلى الخلاص. وما أن جمعتكما الجلسة في الغد حتى بادرت على الفور، كنت قد فكرت في الأسئلة التي تحتاج ردودا شافية. معضلة وجود الشر: إن كان غرض الخلق إسعاد البشر، فلماذا يبتلين الله فيمرضنا ولا يرزقنا ولا ينصرنا ولا يجيب دعاءنا ولا يهدينا؟ ابتسم الدكتور عقيل وقال: هناك أنواع ثلاثة من الشرور علينا أن نميز بينها. أولها أسبابه طبيعية متعلقة بنواميس الكون، فقد شاءت حكمته تعالى أن يخلق كونا بنواميس صارمة وضوابط دقيقة، فمن يضع يده في النار سيحترق بالتأكيد، ولا يعد هذا عقابا أو ابتلاء، بل هو نتيجة حتمية لقانون كوني. وإن نزل مؤمن وكافر البحر فسيغرق من لا يجيد السباحة دون أدنى مراعاة لتقواه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. حتى الكوارث الطبيعية فهي تحدث نتاج تحولات صغيرة ومتواصلة في بنية الكرة الأرضية. أخذ نفسا ورشفة ماء ثم استطرد: وثانيها من صنيع الإنسان نفسه، إن الله لم يقتل الأطفال في الحروب والمجاعات، وإنما قتلهم الطغاة والبغاة، والله لم يمرض ذاك، بل الطعام أو الهواء الملوث هو الذي أمرضه، والله لم يهزم ذاك الجيش، وإنما هزم لنقص عدته وعتاده أو لقلة خبرته. وهكذا حين نتتبع معظم مصائب الدنيا نجدها تحدث نتاج أسباب دنيوية ومادية وبشرية. حتى معظم الكوارث في عصرنا تعود إلى الاحتباس الحراري ونشاط الإنسان الصناعي والاستهلاكي. وقد صرح الله تعالى بمسؤولية البشر عن شرور الدنيا بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن لماذا لا يتدخل الله ليمنع الشر؟ هذا يأخذنا إلى الصنف الثالث، الاختبارات. خلق الله بشرا بإرادة حرة وكونا منتظما ثابت القوانين ليتحقق الاختبار الدنيوي، لكن زاد كل منا في وجه الاختبار مختلف. بعضنا خلق فقيرا والآخر غنيا، بعضنا صحيحا قوي البنية وبعضنا هشا ضعيفا. هي أرزاق مختلفة وليست شرا محضا ليبتلينا أنشكر أم نكفر. ما الذي نفعله بنعمه علينا وكيف نوظفها؟ ما مدى صبرنا ورضانا؟ سكت برهة ثم أضاف: تخيل معي، لو اختار إنسان ارتكاب الشر فتدخل الله ليمنع شره، هل سيبقى للكون أو الحياة معنى أو وظيفة؟ وكيف سيكشف عن الأشرار والأخيار إذن؟ أما عن إقامة العدل فيوم الحساب يعود الحق المنتهك إلى أصحابه ويجازى كل حسب عمله، فهو يوم استحقاق وعوض، استحقاق الصالحين الخيرين لثوابهم واستحقاق الظالمين لعقابهم وعوض الجميع عن آلامهم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم أضاف مبتسما: ثم إن الخير والشر نسيبان، والبعض قد يعتاد على الخير إلى أن يشعر به شرا، مثل أهل سبأ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أو من ينتحر لكثرة الغنى والشهرة والمال، وكل شر تراه في الدنيا يقابله خير في موضع آخر، قد نحيط به علما وقد لا نحيط به، وهذا مرده إلى اكتمال حكمة الله وعلمه، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكثير من الأمور ظاهرها شر في البداية، ثم ينكشف الشر عن خير عظيم، والأمثلة من قصة يوسف عليه السلام دلائل على ذلك، وقصة موسى والخضر عليهما السلام أيضا. لم يكن يقول كلاما لا تعرفه، أنت تدرك كل تلك المعطيات منذ زمن بعيد، أم تراه غشي قلبك كنان فلا تفقه، وفي أذنيك وقر فلا تسمع، وبينك وبين الله حجاب؟ ليس يحمل إليك اكتشافا جديدا أو نظرية مستحدثة، لكنك تجد صدى لعباراته داخلك، كأنه يزيح ستارا كان يحول بين قلبك وبين ما تعرفه من حق، بل لعل أسلوب خطابه مثل الفارق كله. كانت كلماته بسيطة وواضحة، وأفكاره منطقية سلسة تحترم العقل ولا تهينه. أنصت في انتباه واهتمام، تتشرب الكلمات وتحتفي بها. لقد كانت رحلتك الطويلة في شعاب الشك خيرا بالتأكيد، مهما بدت شرا في شتى مراحلها، أنت ممتن لكل ما عشته، تشعر بأن كل خطوة خطوتها في بحثك كانت ضرورية لينتهي بك المطاف أخيرا في تلك الجلسة أمام عقيل. قلت في حسرة: لماذا لا تحدثون الناس في خطبكم بهذه الأمور التي تطمئن قلوبهم؟ هذه الأسئلة الوجودية المضنية إنها تعشش في نفوس المراهقين مثل ما تراود كبار الفلاسفة، فمن كان ذا تربية دينية صارمة فإنه سيصرف نفسه قسرا عن تلك التساؤلات الملحة، لكنها ستظل تنخر داخله وتزعزع إيمانه. وأما من كان ذا حصيلة هشة فإنه سيرتمي ببساطة في أحضان الإلحاد كما يحصل مع أعداد غفيرة من شباب المسلمين، ولا يسلم إلا من يسكت عقله بطريقة أو بأخرى ويردعه عن التفكير. أرأيت الطفل إذا سأل أبويه كيف أتى إلى الوجود؟ إنهما زجراه ونهراه عن السؤال في تلك المسائل التي تفوق إدراكه، فإنه سينصرف عنهما ويبحث عن المعرفة من مصادر أخرى، بينما إن حدثاه بأسلوب علمي مبسط واحترما عقله فإنه سيركن إليهما وسيعود إليهما لاحقا ليحكمهما في كل ما يعترضه من مسائل مستعصية. وهذا ينطبق على شباب الأمة وعلمائها أيضا. إذا جاءك صبي يسأل في الغيبيات، فإذا نهرته واكتفيت بالإجابة الجاهزة لحكمة لا يعلمها إلا الله، فإنه سيضيع حتما، ولعله يفضل إجابات الملحدين المبنية على العشوائية والصدفة. في الجلسة الثالثة كنت أنت من يمسك بزمام الحديث، فتحت قلبك للمرة الأولى منذ 4 سنوات، تحدثت باستفاضة عن فترة بحثك. لقد كنت ذا منهجية علمية وتقدر بشكل خاص التحليل المنطقي والتسلسل العقلاني للأفكار، لكنك اصطدمت بآراء بعض علماء السلف وفيها يعترضون على سعي البعض من أمثالك إلى البحث في العلاقة بين السبب والنتيجة، بين البيولوجيا والفيزياء المادية والمشاعر والروحانيات. إنهم يعتبرون مجرد التطرق إلى تلك المسائل انتقاصا من إطلاق القدرة الإلهية ونقصا في كمال التوحيد، وأنت تعتبر العقل هبة ربانية لا يجدر بك ركنها وتعطيلها، بل إن في إعمالها تعظيما لكرم الله وما فضل به الإنسان عن باقي المخلوقات، فكان أنت سبب ذلك في نفورك من كتب التراث الإسلامي كافة. قلت في مرارة: لقد أجمعوا على أن الله يخلق الفعل دون سبب، يقولون أن السكين لا تقطع، ولكن الله يحدث القطع عند حد السكين، وكأنهم يقولون: أمسك قطعة خشب واقطع بها، لأن السكين لا تقطع لذاتها. ابتسم عقيل وقال: أنت على حق، لقد تخاذل المسلمون عن الأخذ بالأسباب رغم تأكيد الإسلام على احترام السنن الكونية، حتى وصل العالم الإسلامي إلى هذا الوضع المتردي. وقد أكد الإمام الغزالي عند تعرضه إلى قضية فاعلية الأسباب أن الله وضع في الأسباب القدرة على الفعل، حتى صار الصواب أن نؤمن بأن السكين تقطع بالرغم من أن القطع يتم بقدرة الله في كل مرة. إن إنكار فاعلية الأسباب لدى المؤمنين يشبه إلى حد كبير موقف بعض فلاسفة الإلحاد، إذ يرون أن الكون لا يخضع لقوانين، وأن ما نراه من التزام للكون بنظام معين إنما هو بحكم العادة، فكيف يتماثل هؤلاء وهؤلاء؟ هتفت في حماس: هو ذاك، لقد اطلعت على جل ما كتب في التراث الإسلامي عن فلسفة الوجود وحقيقة العقل الإنساني والعلم، فوجدت أسلوبها مكررا مثل خطباء المساجد تماما، إنهم يتحدثون في قضايا الأمة أو في مسائل علمية ويفرطون في ترصيع كلامهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا يهم إن انتهوا إلى تحريف العلم وإنكار المسلمات العقلية في سبيل الانتصار للدين. إنهم لا يدركون أن هذا الأسلوب هو المسؤول أساسا عن اعتزال الكثيرين للدين. ولا تنطبق هذه الإشكالية على وعاظ المساجد وشيوخ الفضائيات وحدهم، بل على علماء المسلمين أيضا. لقد أصبح الإعجاز العلمي في القرآن هاجسا بالنسبة إلى الكثيرين، إنهم مستعدون لتحريف العلم ولي أعناق الحقائق لتتماشى مع فهمهم السطحي للقرآن. لا مانع لديهم من تعديل أو إغفال نظريات علمية وابتكار غيرها للدفاع عن هذا الفهم. كنت مثخنا بالمرارة، مثقلا بالغيظ، لقد كنت جادا في بحثك عن الحقيقة، صادقا في سعيك، لكن اصطدامك بذاك الأسلوب السطحي المنفر جعلك تفقد الثقة في الفكر الديني، حتى صرت تلقي جانبا بما تقرأ إذا ألفيته مشبعا بالاستدلالات القرآنية. كنت ترى أن الكاتب يعزف على أوتار العاطفة الدينية ليقنعك بفحوى أطروحته، ولا يهتم بالمضمون أو بالأسلوب العلمي. أضفت في أسى: أخشى أن العالم الإسلامي يكرر دون وعي منه مأساة الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا. لقد هيمن الفكر الديني على العلم، حتى اتهم جاليليو بالهرطقة لأنه أثبت دوران الأرض حول الشمس، فأنكرت عليه محاكم التفتيش تقديم نظرية معاكسة لتأويلها لنصوص الكتاب المقدس. أصغى إليك عقيل باهتمام ثم أردف: وهل يبرر ذلك أن نترك الدين وراء ظهورنا كما يفعل فاقدو الثقة في الفكر الديني؟ لو كان الدين رفاهية فكرية لأمكن ذلك، لكن الألوهية حقيقة، والدين منهج حياة، والوحي ينبئنا بوجود حساب وجزاء بعد الموت. احتدت لهجتك وأنت تهتف: أنت تطلب من الناس أن يتخذوا الدين منهج حياة لأنهم سيحاسبون بعد الموت؟ أليس الأولى أن يؤمنوا قبل كل شيء بأن هناك حسابا بعد الموت؟ أليست المشكلة الأساسية مع الأديان هي طرحها لغيبيات لا يقبلها العقل البشري؟ استمر يحاججك بهدوء وثبات أعصاب: لقد أعلن العلماء عجزهم عن إيجاد تفسير للوجود إلا بالتسليم بوجود خالق موجد للكون، ونظرياتهم القائمة على العشوائية أثبتت غباءها وسطحيتها. لذلك فالعلم الآن يقف على عتبات الميتافيزيقا، لم يعد بإمكانه تقديم إجابات متكاملة عن حقيقة الوجود دون اللجوء إلى الفلسفة والدين. أما إذا كان الاختيار بين الفلسفة والدين، فأعتقد أن الباحثين عن الحقيقة سيفضلون طريق الفلسفة التي بوسعهم تتبع أدلتها المنطقية، بينما يعد الدين حقل ألغام بمقدساته ومحظوراته وحراسه الأشداء من وعظاء وخطباء. لقد غدا الدين مؤسسة اجتماعية متكاملة الأركان، يخضعها هؤلاء لرؤيتهم الضيقة ويفرضون تأويلاتهم في وصايا تامة على عقول أتباعهم كأن الوحي يتكلم لغتهم وحدهم. لكن الفلسفة عجزت عن الإلمام بتلك الغيبيات التي هي مفتاح فهم الوجود. لقد أعلنت أنها فوق طاقتها وخارج نطاقها، ولم يبق لهذه المهمة إلا الدين. صار محتما علينا نفض ما تراكم على المعتقدات الدينية من جهل وتعصب، ولن يكون ذلك إلا بوضع الدين في منزلته والعلم في منزلته وتثمين التلاقي حين يوجد، لا فبركته ولا فرضه. كنتما تلتقيان أخيرا في مساحة مشتركة، وكان يقنعك في كل مرة بتسلسل عقلي منطقي، يخاطبك بما تفقه كأنه أدرك مفتاح الوصول إلى قلبك عن طريق سلوك مسار العقل. تابع يقول: لا يوجد صدام بين الدين والعلم مطلقا، لكنهما في الوقت ذاته ليسا صنوين كي يوضعا على كفتين متقابلتين فترجح كفة أحدهما. لكل منهما مجاله. العلم يفسر قدرة الله في الكون من منظور مادي بحت، والإيمان هو النتيجة التي تصل إليها بالدليل العلمي. جزء كبير من الإشكال يكمن في وضع العلم في خصومة متوهمة مع الإيمان، وفي النزعة المادية المتعالية التي تدعي أن الإنسان بلغ من المعرفة ما يجعله يستغني بالعلم عن أي تفسيرات ميتافيزيقية للكون والحياة. وحين التقيتما مرة رابعة تحدثت طويلا عن كل شكوكك الماضية وخيباتك وآلامك القديمة والمتجددة. سألته عن أصل بلواك، رحلتك إلى فلسطين المحتلة، ولقائك بالثنائي اليهودي دانيال وراشيل، فقال بصوت هادئ: نحن بشر كلنا، ولسنا زبانية جهنم، وحساب العباد ليس موكولا إلينا، بل الله وحده من بيده تقرير جزاء كل نفس، فلا نحكم على هذا بالنار ولا نقدم صكوك غفران لمن رضينا عنه. ومن لم تصلهم رسالة الوحي أو بلغتهم مشوهة ومحرفة كما هو حال ملايين البشر الذين لا يسمعون عن الإسلام إلا أنه دين إرهاب وظلم، فكيف نعتبر أن الحجة قد قامت عليهم واستكبروا؟ بل يوكل أمرهم إلى الله في الآخرة، وقد وعد سبحانه بأنه لا يظلم مثقال ذرة، ومن تمام عدله ألا يحاسب هؤلاء كما يحاسب من بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة فرفضها، وأن يكون لكل فرد حساب خاص يراعي عقله وبيئته وظروفه وعوامل أخرى لا نعلمها. فلا يحق لنا أن نجزم بمصير أحد، بل نكتفي بالإقرار بعدل الله ورحمته. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روي عن ابن عباس قوله: إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. وأثر عن أمير المؤمنين علي قوله في قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية تأتي على القرآن كله. زفرت وقد أحسست بثقل يزاح عن صدرك، ثم استرسلت، تشجعت، فعرضت عليه نظريتك الخاصة بالقضاء والقدر والأكوان المتوازية. استمع إليك في اهتمام حتى انتهيت من شرحك، ثم سألك: هل تؤمن بأن الله الذي خلق الكون عادل لا يظلم مثقال ذرة؟ نعم. وهل تؤمن بأنه حكيم ورحيم وأنه قدير؟ نعم. وأنه عليم كلي المعرفة، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه من ذلك صغيرة ولا كبيرة؟ نعم. إذا ما حاجتك إلى هذه النظرية؟ كأنك تقول أن الله حاشاه لا يمكن أن يكون عالما بكل أعمالنا وخياراتنا فيكتبها علينا دون أن يكون في ذلك إجبار لنا. ثم أطرق للحظات قبل أن يضيف: ثم إنك تحل أحجيتك بالاستناد إلى نظرية علمية غير مثبتة، وهذه هي خاصية النظريات، إنها تنهار إذا ما جاءت نظرية جديدة تفندها، وهذا ينطبق بنفس الشكل على من يبني إيمانه على الإعجاز العلمي في القرآن وحده، فإذا ما بدا له تناقض ظاهري بين آية قرآنية ونظرية علمية خر إيمانه على رأسه. أصغيت في ارتباك وتململ ثم هتفت، وما فائدة هذه العقول التي أودعت رؤوسنا إن نحن لم نستخدمها لإيجاد الإجابات الشافية؟ العقل يا أخي الكريم لا يستطيع الوصول إلى تفسيرات منطقية للغيبيات، كما أنه لا يستطيع التفكير بمنطق خارج التجربة والحدس والبديهيات المتأصلة فيه. الإجابات المعقولة الوحيدة التي يمكننا الركون إليها هي تلك التي جاء بها الوحي، وطالما أن الوحي لم يخبرنا عن آليات عمل القضاء والقدر فلا ينبغي لفيلسوف ولا عالم أن يضيع الوقت في البحث عنها. هل يعني هذا أن نجبر عقولنا على عدم طرح الأسئلة؟ طبعا لا، فالعقل لا يمكنه التوقف عن التفكير، ولكن يمكننا أن نضبط أسئلته لتصبح محدودة بحدود قدراته كي يتمكن في النهاية من الإجابة عنها. فإذا شككت في وجود الحكمة الخفية بسبب حيرتك أمام وجود الشر في العالم، فيجدر بك تحويل عقلك إلى السؤال المبدئي: كيف يمكن لهذا الكون المعجز بأدق تفاصيله المدهشة أن ينشأ عن صدفة؟ وإذا سلمت بوجود الله وبخلقه للكون، فلا بد أن يسلم العقل بما أخبرنا الله به من غاية هذا الخلق. أما التفاصيل الدقيقة للخلق فلم يطلعنا الوحي عليها ولم يكلفنا بالبحث عنها، ومن يدفع بعقله لمحاولة تجاوز حدوده فلن يصل إلى أي معرفة يقينية، وحتى إذا بلغها بضربة حظ جدلا فلن يكون بمقدوره أن يبرهن عليها. سكت لبرهة ثم أضاف: أرأيت لو كنت بحارا وقيل لك أن البحر هائج وخطر ولا يمكنك خوضه بقاربك الصغير عقلك، فإنك ستحرص على تعزيز المركب بآليات الحماية المعرفة البشرية المتوفرة، وستحمل معك بوصلة وطعاما وغير ذلك مما تحتاجه في الحالات الطارئة. أما إذا علمت مسبقا بأن آلاف البحار الأبطال قد غامروا في ذاك البحر وضاعوا فيه ولم يرجعوا أبدا إلى اليابسة، فمن الجنون أن ترمي بنفسك فيه. ابتسمت وأنت تتذكر البحر الهائج الذي خطه بجنون. لقد كنت أنت ذاك البحار المغامر لا ريب، لكنك تجد طريقك رويدا رويدا نحو اليابسة. بينما واصل الشيخ عقيل: والأهم هو أن هذه المعرفة لن تغير شيئا في طبيعة حياتنا وواجباتنا تجاه خالقنا، فنحن جميعا وجدنا أنفسنا داخل أحجية هذه الحياة بكل ما فيها من شقاء وغموض، واهتدينا بالوحي والعقل إلى غاية وجودنا، فالعاقل منا هو الذي يضع ثقته في الخطة الإرشادية الوحي التي وضعها خالق هذه الأحجية كي يجتاز اختبارها بنجاح. سكت لدقائق طويلة تهضم ما سكبه على مسامعك من موعظة حسنة، ثم قررت أن تسأله عن الطقوس التي أشعرتك بالراحة وأعادتك إلى ضفاف السكينة بعد أن كنت تخوض موجا متلاطما ولا تعرف لك مرسى. سألته عن رأيه في التصوف فقال: التصوف الإسلامي القويم هو أن يبلغ المؤمن درجة الإحسان التي هي أعلى الدرجات في التوجه إلى الله عز وجل بعد الإسلام والإيمان، والتي يشير إليها القرآن الكريم في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وللصوفية طائفة من الأخلاق الفاضلة الكريمة التي يحث عليها الإسلام، لأن عماد طريقتهم هو التأديب والتهذيب وتطهير الروح وتصفية النفس، ويمكن أن نطلق عليهم اسم زهاد إذا كان زهدهم لا يوقعهم فيما حرمه الله تعالى، وإذا كانوا لا يزيدون في عباداتهم عما أمر به الله تعالى ولا يبتدعون. وكان من الصوفية أئمة أوائل أثنى عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وضمهم مع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعدهم من أئمة الهدى الذين جعل الله لهم لسان صدق في الأمة، من أمثال أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، وذنون المصري، والقشيري صاحب الرسالة، وكلهم نجوم زمانهم فقها وورعا وعلما وحكمة. ومنهم من حاد عن الطريق فقال بالحلول والاتحاد ووحدة الكون، مثل محي الدين بن عربي: ألا ترى رعاك الله أن الله قد أنزل الوحي ليعلم الناس الدين، وأحب طقوس العبادة إليه سبحانه هي ما افترضه عليهم، فما رأيك في من يخالفها ويزيد عليها؟ أومأت برأسك مؤيدا ثم شددت على كف الشيخ شاكرا: أشعر أن كل قطعة من الأحجية قد أخذت مكانها الصحيح في رأسي. 4. التقيت الدكتور عقيل بعد ذلك مرات عدة، وامتدت بينكما النقاشات والسجالات، وكنت تزداد يقينا كل يوم، حتى أفقت في ليلة النصف من رمضان وقد غدت رؤيتك واضحة جلية. ففيما المكابرة؟ تناولت سحورك ثم توضأت وتعطرت ولبست ثوبا أبيض مكويا بعناية، وخرجت إلى صلاة الفجر في المسجد القريب من شقتك. كنت تشعر بنشوة تهزك وأنت تسير في ممرات المستشفى، تشق ابتسامة عريضة وجهك، كنت تريد أن تحدث أي أحد وكل أحد عما تجده من طمأنينة وصفاء. لقد كنت تجد للإيمان حلاوة على طرف لسانك، مثل حلاوة الرطب السكري الذي تفطر عليه بعد صومك. لقد نويت العمرة، أبلغت نديم ذلك الصباح، لم تكن تحتاج إذنه، فإجازة العيد تغطي فترة تغيبك المزمعة، لكنك تبشره وتفصح عن التغيير الصامت الذي لمسه فيك منذ أول ليلة صليت فيها وراء عقيل. عنقك بحرارة وقال: لا تنسني من صالح دعائك. أحرمت صبيحة 26 من رمضان، وقفت أمام المرآة تطالع شكلك بالإزار والرداء الأبيضين في رضا. لقد قطعت عهدك بهما منذ سنوات، وها أنت تجدد العهد أخيرا. غادرت بسيارتك ميمما وجهك شطر مطار الملك خالد الدولي، وضعت سيارتك في المواقف السفلية، سحبت حقيبتك الخفيفة وقصدت مكاتب التسجيل. بعد ساعتين كانت الطائرة تحلق بك إلى جدة. قبيل نصف ساعة من موعد الهبوط أعلن عبر مكبرات الصوت الداخلية للطائرة أن الميقات قد اقترب. استويت في جلستك وأخذت ترقب المشهد من علٍ في لهفة المحروم، وفوق الميقات أبصرت جبالا قاحلة وصحراء موحشة تغطي مساحات شاسعة تفصلك عن مكة. طالعتها بحنين طاغ، وقد بدت لك في تلك اللحظة آخذة للألباب، ساحرة للعيون، لا تنازعها خضرة غناء ولا جنات وارفة. كم حلقت فوقها من قبل وطائرتك تهبط في مطار باريس. أخذ قلبك يردد قبل لسانك في خشوع: لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعة. رميت ببصرك أبعد ما يصل إليه طرفك، وكان لسانك لا يفتر، يلهج في حرقة وإخلاص: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كانت الكلمات رغم اعتيادك عليها لسنوات في ماضي أيامك تزلزل كيانك، وكأنك تدخل الإسلام لأول مرة. رحت تمسح بطرف رداء الإحرام دموعك الحرة التي أغرقت لحية استطال شعرها في الأسابيع الفائتة، فقد أعفيتها منذ أول ليلة في رمضان، وسألت الله بكل حرارة للشيخ عقيل والدكتور نديم أوفر الجزاء، وابتهلت إليه أن يسعدهما جزاء صبرهما الجميل على تعنتك وكل ما قدمه لك. حين وصلت إلى مطار جدة كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار تقريبا. طلبت سيارة أجرة أقلتك إلى مكة، وبعد ساعة ونصف كنت تقف في الساحة الخارجية للحرم قبالة باب الملك فهد. لقد وقفت تلك الوقفة منذ سنتين ونيف برفقة حاتم، لكنك كنت في حال أخرى. تنهدت وأنت تمضي إلى داخل الفندق، اغتسلت وجددت وضوءك ثم خرجت متشوقا إلى الحرم. عبرت الأروقة حتى شارفت بلوغ الصحن، وهناك ظهرت لك الكعبة الشريفة متزينة بردائها الأسود المنقوش بخيوط الذهب، فغرورقت عيناك وأنت ترفع كفيك بالدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ثم شرعت في مناسك العمرة، وقد كانت عمرة مختلفة عن كل ما سبقها، فهي عمرة توبة وتجديد إيمان. وكلما هممت بركن من أركانها مثلت أمام عينيك عبارات تلفظت بها جهلا وعدوانا يوما ما وأنت تحدث حاتما: ها أنت تطوف حول حجر وتسعى بين حجرين، ترنو إلى حجر تتمنى تقبيله لكن الزحام يمنعك، ثم تسجد وتركع أمام حجر، تقوم وتجلس في حركات لا تدرك جل غاياتها إلا أنها تعظيم لشعائر الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا بيت بناه خليل الله ليكون بيت الله العتيق في الأرض، وبين تينك الحجرين سعد زوجه هاجر وهي ترجو السقيا، حتى فجر الله بئر زمزم تحت قدميها. ألا يكفيك هذا حكمة وغاية؟ وحين فرغت من الشعائر انزويت في ركن قصي وتناولت مصحفا وأخذت تقرأ، انتبهت فجأة حين سمعت رجلا ينادي على بعد خطوات منك فتاة في مقتبل العمر لعلها ابنته: سارة. رفعت رأسك وبحثت بعينين ملهوفتين عن صاحبة الاسم، ثم ابتسمت وقد ثبت إلى رشدك: سارة، هل يمكن أن تجمعكما تصاريف القدر هكذا في الحرم؟ أطلقت تنهيدة طويلة. ما تراه حل بها خلال السنوات الماضية؟ هل تزوجت؟ أنت لم تحاول قط تقصي أخبارها، قررت في تلك اللحظة أنك ستفعل ما إن ترجع إلى الرياض، ستتصل بأيوب وتسأل عنها، زوجته سمية ستعرف بالتأكيد إن كانت قد ارتبطت بأحدهم. انقبضت لذلك الخاطر، فهمست في دعاء: يا رب اجمع بيني وبينها بتقديرك وحكمتك، أنت القادر على كل شيء. ثم صرفت تفكيرك عنها وانغمست من جديد. قضيت بقية يومك من صلاة العصر وحتى أذان المغرب تتلو آيات من ذكر الله الحكيم، وكنت قد نويت ألا تقطع التلاوة إلا من أجل الصلاة، وكأنك تعوض حرمان روحك من القرآن لسنوات. أزمعت أن تفطر مع جموع المسلمين في الحرم على التمر واللبن وماء زمزم، وتقضي الوقت إلى العشاء في التلاوة ومراجعة الحفظ. كانت ظلال الطمأنينة والسكينة تغشاك وأنت جالس في موضعك ذاته لساعات طوال. لقد بدأت مراجعة الحفظ منذ بدأ التغير الذي طرأ عليك في الرياض، ولكن هنا في مكة فإن شعورا آخر يتملكك. كنت تقرأ الجزء شفاهة في فترة وجيزة من المصحف، ثم تغلقه وتتلو الآيات عن ظهر قلب. كنت في تحد مع نفسك، تريد أن تختم مراجعة القرآن كاملا قبل عودتك إلى الرياض، تريد أن تستعيد شرف لقب الذين أوتوا العلم. إنه ليس لقبا بشريا أو منحة من أحد، بل هو لقب إلهي لا يحظى بشرف حمله إلا من يحمل القرآن كاملا في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بعد أن أديت صلاة الفجر في المسجد الحرام ومكثت في الذكر حتى طلوع الشمس وأديت ركعتي الضحى، قفلت عائدا إلى الفندق لتنال ساعات من النوم تستعين بها على الطاعة. ثم مكثت من صلاة الظهر في الحرم لم تفارقه إلى صلاة العصر، وما بين الفرضين أكملت بنهم روحي مراجعة حفظك للقرآن. تابعت في دأب وحماس حتى دنا وقت أذان المغرب، ثم ختمت بالإخلاص والمعوذتين وسجدت سجدة شكر طويلة، تلوت معها دعاء ختم القرآن في امتنان عميق. سالت دموعك حتى بللت موضع سجودك، كنت تغسل بعبراتك سنوات الخطيئة وتقترب من الحضور الإلهي. واسجد واقترب وما أبعد القلب القاسي، كنت تعوض حرمان روحك الشقية وتتطهر من الإثم، ولا يطهر إثم القلب سوى دمع العين. لم تدري كم طالت سجدتك، لأنك لم ترفع رأسك منها إلا حين صدح المؤذن بصوته الندي في جنبات الحرم مكبرا. أفطرت مع جموع المصلين وصليت المغرب، ثم عدت إلى الفندق لتتناول إفطارك في المطعم، فلم تكن قد حصلت على وجبة مشبعة منذ يومين. لمحتها في ردهة المطعم تمشي بين والديها وتبادلهما الهمسات والبسمات. هل يهيأ إليك أنك تراها لضعفك وتشوش ذهنك؟ أم أنها حقيقة ماثلة أمام ناظريك؟ هل تتخيل صورتها كما فعلت في الحرم حين سمعت اسمها؟ أم أن الله استجاب إلى دعائك بسرعة؟ تبعتها بعينين مسحورتين يتعلق بها بصرك، غير مصدق أن الأرض قد طويت مسافاتها على حين غرة حتى باتت سارة على مبعدة أمتار منك. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ولعلها أحست بتحديقك تماما كما فعلت في مدرج الجامعة في عهد قديم أكل عليه الدهر وشرب فاستدارت ناحيتك. كان عليك أن توض بصرك وتنسحب خجلا من كل ما يفرقكما ويزرع الشوك في ثنايا الذاكرة، لكنك بدلتها تلك النظرة المبهوتة والمضطربة لثوان قبل أن تثوب إلى رشدك، فتهرع مغادرا قاعة الطعام والفندق كله. تقف على الرصيف المزدحم بالخلق وترفع عينيك في اتجاه الحرم المكي، يهب نسيم منعش يوقظ حواسك وتهمس مرتبكا بأنفاس مضطربة. يا رب، أنت حملتها إلي بعد كل هذه السنوات، بعد أن حسبت لقاءها قد غدا مستحيلا. لم تجشمني عناء البحث عنها وتقصي أخبارها، فاجعلها من نصيبي. تدرك في تلك اللحظات أن ذكراها لم تفارقك قط، لقد كانت حاضرة في كل مرحلة، تعذبك بذنب اقترفته تجاهها، وغضب من هوانك في عينيها، وحنين إلى زمن كانت فيه أقرب العالمين إلى وجدانك. سارة تنبس باسمها في مناجات تستعذب رقة الراء وهمس السين. ثم حسمت أمرك، عدت إلى الداخل مهرولا تخشى أن تفوتك الفرصة. دخلت مطعم الفندق تفتش عنها في لهفة حتى أبصرتها. كانت تجلس إلى مائدة قاصية قرب الواجهة الزجاجية تتناول إفطارها على مهل. لقد رأتك منذ قليل، ولعل صدمتها لا تقل عن صدمتك. ترفع شوكتها إلى فمها الصغير في حركة بطيئة وتلوك لقمتها بينما تسرح نظراتها إلى الخارج في ذهول. اقتربت إلى حيث يبدو لك المشهد واضحا، لكنها لا تراك. تتفرس في أصابع كفها اليسرى ثم اليمنى إمعانا في التثبت، لا دبل على الإطلاق. تعرف أنها لا تهوى المجوهرات عموما، لكنها كانت لتضع خاتم خطبة أو زواج لو أنها لا قدر الله مرتبطة بأحدهم. اقتربت أكثر لتصبح في مجال بصر والدها، ثم هتفت بعد أن التقت عيونكما. عمي صفوان، يا لهذه الفرصة السعيدة. يقف الرجل مبهوتا يصافحك بابتسامة فاترة. هذا أمر متوقع حين يتعلق الأمر بخاطب تبخر منذ 4 سنوات بلا أي اعتذارات أو تبريرات. تستمر في وصلتك الأحادية. كيف حالك وحال العائلة؟ أنتم هنا للعمرة؟ هذا مدهش، لم أتخيل أن نلتقي هنا. يا سبحان الله، تلمح تردده وارتباك ردة فعله، فتقرر الإمساك بزمام الأمور قبل أن يفلت الموقف منك. سحبته جانبا وهمست في رجاء. هل يمكن أن نتحدث بعد صلاة التراويح؟ حسنا، إن شاء الله. اكتفيت بذلك الموعد. صافحتهم مجددا ثم استدرت تحيي بانحناءة من رأسك والدتها، وتسترق نظرة خاطفة إلى وجهها الشاحب وعينيها المذعورتين. سرت مبتعدا وأنت تتخيل أي نوع من الحوارات الساخنة سيحتدم على مائدة العائلة بعد انصرافك. اخترت مائدة بعيدة وجلست متناهدا. تلك كانت الخطوة الأولى، والآن عليك تحضير الكلام المناسب لموعدك. رغم اضطرابك كنت تستشعر نوعا من الاطمئنان. إن القدر الذي ساقها إليك في 10 الأواخر من رمضان لا يمكن أن يكون إلا خيرا، تردد مسكنا من روعك. خيرا بإذن الله. انتبهت إلى أنك لم تضع شيئا في طبقك بعد. سرت في اتجاه بوفيه الخدمة الذاتية. كنت قد انتقيت بعض الأصناف حين لمحتها تقف في منتصف القاعة تبحث بعينيها بين وجوه رواد المطعم. اقتربت وقد تعال وجيب قلبك وناديتها: سارة. لا تزال علامة الصدمة جلية في ملامحها. أتاك صوتها العذب المحبب أخيرا: أنت هنا للعمرة؟ كانت تسأل عن شأن يدرك بديهيا. إنها ترى في هيئتك أسباب الطمأنينة. كل شيء فيك يدل على استقرار أحوالك وعودتها إلى سابق عهدها. تلك اللحية التي شرعت في إطالتها منذ بداية رمضان، والقميص الأبيض، ثم تواجدك هنا في هذه الأيام المباركة. لكنها ما زالت في حاجة إلى تأكيد لفظي واضح. أومأت برأسك بابتسامة خفيفة ثم أضفت: لقد وجدت نفسي واهتديت إلى نور الحق أخيرا. لقد تطلب الأمر وقتا طويلا، أطول مما يصبر المرء على احتماله. غضت بصرها وقد أدركت ما ترمي إليه. لم تكن أنت لتعطي نفسك فرصة في ذلك الوقت، أو لتمنيها بأزمة قصيرة سريعا ما تنفرج، فضلا عن توقع انتظارها هي لعودتك. أنت لا تعرف بعد ما إن كانت قد انتظرت، أو لعلها سلتك في غيابك وعاشت ما عشت من تحول القلوب وربما أكثر. أما هي فقد ابتسمت وهمست: الحمد لله، أنا سعيدة من أجلك. ثم همت بالمسير. استوقفتها في رجاء وأنت تأخذ بمجامع شجاعتك، لكنني أطمع في غفرانك وصفحك وأن تطوى تلك الصفحة السوداء. قالت بلهجة جادة: أنت لست في حاجة إلى صفحي، توبتك إلى الله تجب ما قبلها. لكن ذلك لا يكفيك، أنت تدركين قصدي يا سارة. ما حصل في ذلك اليوم قطعتك على الفور، لا تحتاج إلى تفسير. أعلم أنك لم تكن على طبيعتك في تلك المرة. إذن سامحتني؟ أجابك صمت طويل من طرفها، فاستطردت: سأتحدث إلى والدك بعد الصلاة، إنما أردت استئذانك. سأطلب منه مجددا وسأقبل بكل شروطه دون جدال. طالعتك بنظرة منكسرة تذكرك بما اقترفته تجاهها. يغوص قلبك في صدرك في ألم. تدرك أنها لم تطوي الصفحة بعد. تحتاج قدرا أوفر من التفاني والبذل لتمحو بشاعة الذكرى من وجدانها. عن إذنك